مطر ايش؟ الغدير. واضح الان. النوع الرابع مما ألحق بجمع مذكر سالم ما سمي به من هذا الجموع، ما سمي به من هذا الجموع. عندك زيدون اسم لرجل، زيدون اسم لماذا؟ لرجل. فتقول جاء زيدون ورأيت زيدين ومرأته ايش؟ زيدون. هذا من اي الباب؟ هل هو من جمع مذكر سالم او ملحق؟ ملحق بجمع مذكر ايش؟ سالم. لان النوع الرابع ما سمي ايش؟ به من هذا الجموع. ومثل عليه المؤلف في قوله سبحانه وتعالى ايش؟ نعم لا يا اخوان. وما ادراك معنيون، وما ادراك معنيون، هذا من باب ايش؟ الملحق او من جمع ذكر سالم؟ باب الملحق، لانه مسمى به قالوا اعلى الجنة، وهو في الاصل جمع معني. الاصل جمع ماذا؟ معني، لكنه سمي به على شاء على ماذا؟ على مكان معين قيل له ايش؟ عليون. اذا عندنا الملحقات بجمع المذكر سالم على التكوين هذا على اربع انواع. النوع الاول اسماء جموع ليست لها مفرد من لفظها، هذا النوع الاول من الملحقات. النوع الثاني جمع تكسير، جمع تكسير مثل ايش؟ مثل على هذا اراضون وايش؟ وسيون. لانك اذا نظرت الى ارض ايش؟ المفرد ساكنه الراء، واراضون متحركة ايش؟ الراء. فعلى هذا حصل له ماذا؟ تكسير. كذلك سنة، قلت في الجمع ماذا؟ سنون. المفرد ماذا يقول؟ سنة مفتوحة ايش؟ السين. والجمع مكسور سين، حصل له تكسير وجاء على صورة ايش؟ جمع المذكر السالم، جاء على صورة جمع المذكر السالم. واذا يكون من باب ايش؟ الملحق. النوع الثالث جموع تصحيح لم تستوفي ايش؟ الشروط. مثل عندنا ايش مثل عليها؟ اهلون ووابلون. اهل جمع ايش؟ اهلون جمع ماذا؟ اهل. فلماذا قلنا لم تستوفي الشروط؟ لان اهل ايش؟ اسم جنس. اهل اسم جنس يطلق على ذي القرابة. وكذلك وابلون يطلق على ماذا الان؟ وابلون من مطر الغزير، وهو جمع ايش؟ وابل. ووابل اسم ماذا؟ اسم جنس. وهذا الاسم جنس ليس بعلم ولا صفة. النوع الرابع وايضا كذلك ليس للعاقل. النوع الرابع ماذا يا اخوان؟ ما سمي به من هذا الجمع، ما سمي به من هذا الجمع. كان تسمي رجلا ايش؟ زيدون. فهذا يكون من باب الملحق، ومثل عليه بعلمهما. هذه الانواع الاربعه يا اخوان تكفت. الذي يريد التنوع كله سريعا هكذا. اولا الملحق على اربع انواع، والذي قد تكفت يكفي. كما في شرح يقول الله تنظر الاوضح ان شاء الله، الاوضح افضل من موجود في الشرح. ذكر هذا التفصيل، هذا تفصيل ينفعك تعرف الملحقات في جمع مذكر سالم من هذا التفصيل المذكور. قال رحمه الله تعالى: وألحق به أنو وآلمون وعشرون وما بعده من العقود إلى التسعين، إنه يدخل الغاية. وأرضون وسنون وبابه وأهلون. المراد بباب سنين يا أخوان وما كان نظيرا له، ما كان نظيرا له. فما هو المراد الآن على هذا بباب سنين؟ قالوا المراد به هو ماذا؟ كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث. هذا هو المراد الذي يكتب على باب سنين. يقول المراد به كل اسم، المراد بباب سنين هو كل اسم ثلاثي حذفت لامه. قد نكتبنا كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث. هذا الدرس قلنا لكم جايين قليلا. وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، ولم يكسر. فقلنا عند قوله لم يكسر هذا نفسه عن أي تكثيرا يعرب معه بالحركات. لم يكسر عند قوله لم يكسر تكثير ليكسر، أي تكثيرا يعرب معه بالحركات. وإلا فسنون جمع تكثير، وإلا فسنون جمع تكثير. لما تقولون قائل كيف تقول لم يكسر وسنون هذه جمع ايش؟ تكسير، حصل لها تكسير. المراد لم يكسر يا اخوان اي لم يجمع جمع التكسير يعرف بالحركات. عندنا مثلا شاه، شاه هذه جمعت جمع تكسير فقيل فيها ايش؟ شياه. شفة كذلك قيل لها ماذا في جمع التكسير؟ شفاة. واضح الان؟ اي شفاه. نعم بها شفاه جمع شفة. واضح الان؟ فقوله هنا لم يكسر اي لم يجمع جمع تكسير يعرف بالحركات، لم يجمع جمع تكسير يعرف بالحركات. فخرج على هذا شفاه، فخرج على هذا شاه، وكذلك ايش؟ شفه. فانه جمع جمع تكسير يعرب بماذا؟ بالحركات. فقيل في شاه ماذا؟ شياه. وقيل في شفه شفاه. واضح الان؟ فهذا يخرج، فلا بد ان يكون ماذا؟ ليس مجموعا جمعا تكسيرا يعرب بالحركات، هم فنون فتجمع جمع تفسير لكن تعرف بايش؟ بالحروف. صلوات وسلام على هذا المسلم. قلت يا اخوان كل اسم ثلاثة يحلم كلامه. وعوض عنها التانيث ولم يكسر، قلنا المراد لم يكسر ايش؟ اي تكسيرا يعرض معه بالحركات، فخرج شاه تجمع شياه، وشفا تجمع ماذا؟ شفا، هذا جمع جمع تكسير وعرض بالحركات. فقل نحو عظة، هذا هو الذي هو باب سنين، نحو عظة وعظيم وعزة وعزيم، نحو عظة وعظيم وعزة وعزيم وصوبة وصوبين. نعم صوبة وصوبين، هذا هو باب سنين يا اخوان. ها صوبين، نعم صوبين، أي غصب صبون على صبون معرفة هاته والله أعلم. لا أي باب معرفة سألهم أقول الشيطان طيب. هذا بالنسبة لباب سنين اللي ذكره هنا، قال هنا وسنون وبابه، قلنا المراد لباب سنين إيش؟ قلنا اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاش التانيث ولم يكسر. قالوا هنا كل اسم ثلاثي حذفت لامه لأن أصل سنين يا أخوان أصله سنون، سنين أصله سنون بالواو، عظة أصلها عظة بالواو، صبة أصلها ماذا؟ صبة بالواو. فالآن هذه الكلمات أصلا ثلاثية ليس كذلك، حذفت لاماتها. إيش المراد باللام هنا؟ آخر الكلمة، لأن الكلمات في النظام الفردي توزن على ماذا؟ على فعل، فآخر الكلمة يقال له إيش؟ لام الكلمة، وعين الكلمة ووسط الكلمة يقال له عين الكلمة، وأول الكلمة يقال له فاء الكلمة. فلام قول هنا كل اسم ثلاثي حذفت لامه، قلنا هنا أصل سنين أصلها ماذا؟ سنون، وأصل عظة أصلها ماذا؟ عظة، وصبة أصلها إيش؟ صبة. حذفت لاماتها وعوض عنها هايش؟ الثالث. فالآن حذفت لام سنين التي هي الواو وعوض عنها لا، فقيل سنة، واضح الآن؟ فقيل ماذا؟ سنة. كذلك عظة أصلها ماذا كما قلنا؟ عظة، عظة هذه أصلها إيش؟ عظة. حذفت ماذا؟ لامها التي هي الواو وعوض عنها ماذا الآن؟ الها، فقيل ماذا؟ عظة، فقيل عظة. كذلك تقول أصلها عظة، حذفت لامها وعوض ماذا عنها هاء التانيث وقيل عظة، فقيل عظة. واضح الآن؟ هذا هو المراد بقول حذفت لاماتها وعوض عنها هاء إيش؟ التانيث. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ أنا لو كان هنا لا شيء لا بس نكتبها كتابة هكذا ولا واضح إن شاء الله يا أخوان؟ الآن يقول هنا باب سنين سنة، سنة يا أخوان سنة أصلها ماذا؟ سنة ون، هكذا سنة ون أصلها. حذفت لامها، المراد لام الكلمة إيش؟ الواو آخر الكلمة، لأن الكلمات في النظام الصرفي توزن على وزن إيش؟ فعل، فآخر الكلمة يقال له لام الكلمة. فالآن الواو هذه لام إيش؟ الكلمة، وسط الكلمة يقال له عين، وأول الكلمة يقال له فاء الكلمة. فالآن هذه سنة وبابها كلمات ثلاثية حذفت لاماتها أي آخرها وعوض عنها هايش الثالث. وأنت كما ترى الآن ماذا نظن في سنون؟ هل نظن سنون فيها؟ لا، نقول ماذا؟ سنة، حذفنا لام الكلمة وعوضنا عنها إيش؟ الهاء هذه. كذلك الكلام في عظة وصبة وإلى آخر ذلك، واضح إن شاء الله. هذا هو المراد بذات سنين، كلمات ثلاثية حذفت لاماتها وعوض عنها التانيث ولم تكسر. ما المراد لم تكسر؟ أي لم تجمع جمع تكسير يعرف بالحركات، فخرج إيش؟ شاه. فإن جمع جمع ماذا؟ تكسير، فقيل فيها إيش؟ شياء. أعربت ماذا لما جمع جمع تكسير؟ بالحركات. كذلك شفه، جمع جمع تكسير وأعربت ماذا؟ بالحركات، فقيل شفاه، قيل ماذا؟ شفاه. فيبقى معنى هذا الشيء الذي يشفد المسلامات وعوض عنها التانيث ولم يكسر، أي يجمع جمع تكسير ويرد الحركات. هذا المراد بباب سنة ينتظر عليه إن شاء الله، فيكون من باب الملحق. من نتضح لهذا باب سنة؟ قلنا لكم البداية اليوم الدرس فيه شيء من جميل. عندما نلقى المتأخرين باب سنة، ايش المراد بباب سنة يا حسن؟ قال وسنون وبابه، ايش المراد بباب سنة؟ باب سنين هذا هو كل كلمة ثلاثية حذفت لامها وعوض عنها هايش الثالث، هذا هو باب سنة صح؟ نعم احسنت. قال رحمه الله تعالى ويشهد التفصيل يا خاني يعني يسهل لك الطريق التفصيل الذي ذكرناه في الملحقات على أربعة. قال وينشد به هم وعالمون وعشرون وما بعده من العقود إلى التسعين وأراضون وسنون وغابه وأهلون ووادنون وعليون ينزل على التفصيل المتقدم. قال نحو لا يتني أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى حراب الآن التمثيل للملحقات يا أخوان هذا التمثيل للملحقات الله على حسنين وقبل لا نعم ولا ناهية ويأتني فعل مضارع مجزوم بلا ناهية هذا الحرف العلة لا نعم وكثر جميل عليه قولوا فاعل مرفوع لأنه ملحق أحسنته قولوا مضاف والساعة معصوف على الفضل نعم منكم جارب وغيره متعلق حدوث حال على الفضل ومعطوب على المجرور مجرور كيف؟ اي نعم وهو اصبع المبارع من الصوم بأنه على المترفي حرف النوم والواو ومير متصل ومن على السكون في محل رفع فاعل وأني مفعول به من الصوم على المترفي ولي أيها لأنه بالحق جمع ذكر الثاني يحتمده وأولي مضاف القربة الشاهد الآن أولي وأولي نعم معرضتا إعراض أو معرضة إعراض جمع المذكر الثاني وهو من باب إيش الملحق من أي أنواع الملحق هذا أولي على أربع أنواع الملحق من أي أنواع الملحق هذا أولي من أي أنواع الملحقات أربع أنواع قسمناها حتى بحافظي هات يا أخي أحسنت جمع اسم جمع صح ليس له قلنا اسم جمع نحن اسم جمع ليس له مفرد من لفظ أحسنت بارك الله فيك وجاء هنا مرفوعا ومنصوبا قال رحمه الله تعالى وسيأتي المثال المجرور قال إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب آتي ألفات إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب نعم في حرف جر وذاء اسم إشارة مبني على السكون في محل جر والجر مجرور متعلق محذوف خبر مقدم والكاف هذه ايش إعرابها في ذلك وهو مضاف مضاف ليه ليش حرف مطابق اسم الإشارة لا تضاف لا ذكرى لام لام ابتداء ومزحلقة صح مزحلقة ولام ابتداء نعم فهمت منصوب على مثل فتحة مقدرة منع من ظهورها تعذر لام حرف جر فهمت وأولي اسم مجرور على مجره لأنه من جمع هذا يا أخي جمع لك الثاني المجرور ملحق جمع لك الثاني نعم قولي مضاف لا مضافين الشاهد هنا قولي جاء مجرورا بالياء جاء مجرورا بالياء لأنه يلحق وجمع ذكر ثاني قال والحمد لله رب العالمين محمد هذا يقول عند السهر هات لا لا كبير يا شيخ نعم قبلها الحمد نعم متعلق رب العالمين كيف نعم العالمين مضاف اليه مجرور لانه ملحق من اين نوع الملحق هذا العالمين كان اسم جمع ليس له مفرد من لفظ احسن قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين 300 سنين عند من عند سهل عن هذا الاصطمان عند ولا الحدود يعني نعم لم يكن فعل ماض فعل فاعل فهم نعم كهف مضاف هذا الله يسلم على الكسر من حل جر مضاف والنون علامة الجمع سنة 300 عندنا القرى هكذا 300 سنين ولا 300 سنين 100 سنة ظرف 300 ظرف لوصول على المفصلين فتح الظاهر على آخره وثلاثة مضاف ومئة مضاف إلى سنين بدل من ثلاثة العطف ميانة خمسة بدل من ثلاثة العطف ميانة منصوب على مضافين الفتاش نعم الياء لأنه ملحق وجمع المذكر الثاني من أي نوع الملحق على التكوين المتقدم من أي نوع الملحق من أي نوع الملحق أصلنا الملحق إلى أربع أقسام من أي نوع الملحق 300 سنين نعم أنت تجيب ولا أنا تراد هكذا سنين من أي نوع الملحق لا يا أخي ذكرنا تكفيرا نعم جمع تكفير جاء على صورة جمع يذكر الثالث أحسنتم جمع تكفير أو جمع تكفير جاءت على صورة جمع يذكر الثالث هذا ملحق أحسنتم ما في سؤال ما في سؤال يعلم سؤال عندما خلنا ننتهي أولا عزبين على الاثنين خمسة قال الذين جعلوا القرآن عظيم واحد متقرين هناك أنت يا حضر ذاك صعب مثلك الذين يسمى وصول مبني على الفتح المحل ايش يا اخوان اللي قبله ايش قبله كما قلنا على المكتفين نعم كذا للمكتفين لا يا جماعة سنده القرآن عظيم صار المفعول به اول نصير القرآن نفعل به أول وعيدين نفعل به ثاني نحسن تبارك الله شاهد ايش شاهد من ذال هيا عجل أخي عيدين من باب سنة احسنت من باب سنة وهو من النوع الثاني جمع تكفير جاءت على صورة جمع مذكر السالم احسنت أنا شغلتنا أموالنا وأهلنا عامر بسرعة بيتها تنويس حرف لا محلها نعم مقدم أمواله فاعل مرفوع لم ترفعيه نعم مطمع نعم احسنت على المرفوع أموال مضاف ولم باطل وأهلنا معطوف على المرفوع لم ترفعيه الله احسنت لأنه وأهل وباك من أي نوع الملحق هذا أهلنا من أي نوع الملحق لا رسول سنية به لما جمع تكفير لما تفحيش جمع أهل من أي نوع الملحق نعم جميع التصحيح لم تتوزي الشروط احسن تبارك الله لأن أهل اسم جنس من القرابة قال له أهل احسن تبارك الله جميع التصحيح لم تتوزي الشروط ومثل هو عادل كح قال من أوسط ما تطعمون أهليكم شاهد أخوان إيش أهليكم منصوب على ترسمي قال يا لأنه ملحق جنس ذكر الثاني قال إلى أهليهم شاهد أيضا أهليهم مجرور على مجرمي قال يا لأنه ملحق جنس ذكر الثاني قال تعالى إن كتاب الأبرار لذي عليون وما أدراك ما عليون هم شيخان في درس أمس الذي أشكل عليه شيء يتكلم أظن ما فيه شيء إن شاء الله نعم. قال رحمه الله تعالى وأما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشرط أن تكون مضافة هذا هو الشرط الأول فيها وقدم معنى الأفعال جمع المذكر السالم وأنه ما خرج عن الأصل ويرفع بماذا بالواو كذلك أيضا جمع المذكر فهو الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ولكن هذا الإعراب مشروط بشروط الشرط الأول أن تكون مضافة وإضافتها ولو كانت مقدرة ما يشترط أن تكون إضافة لفظية لابد أن ينصب بالمضاف إليه خلافا للبصريين البصريون قالوا لابد أن ينصب بالمضاف إليه، وهذا يكون صحيح. الصحيح أنه لو كان المضاف إليه مغدرا سواء كان في إضافة لفظية أو تقديرة فلا يشترط أن ينفض بالمضاف إليه خلاف المضافرين. وعلى هذا قول الشاعر الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى: صهباء خرطوما عقارا قرطفا خالطا مسلما خياشيم وفاء. الأصل إيش؟ خياشيم هو ماذا؟ وفاها. فلان أين الإضافة؟ الإضافة مقدرة. نعم، فلا يشترط اللفظ المضاف إليه. والبصريون يحملون هذا البيت على الشذوذ، يقولون بأنه شاذ أو ضرورة شعرية، لكن صحيح هذا هو وترجيح ابن مالك رحمه الله تعالى في التسهيل أنه يجوز ذلك. كذلك السيوطي أيضا رجح هذا الأمر في جمع الجوامع. فهذا هو الراجح يا أخوان، أنه لا يشترط أن ينفض المضاف إليه. وعلى هذا ما ذكرنا من البيت الشعري: صهباء خرطوما عطارا قرقفا خالطا مسلما خياشيم وفاء، أي خياشيم وفاها. فلان فما يعرب وفاء، خالطا مسلما خياشيم وفاء، أي نعم ينفض فلم تطمئن ألف، لأنه من أسماء خمسة وفاء مضاف المضاف إليه المحذوف محل جر والإضافة. فلا يشترط أن يتنفذ المضاف إليه. المصريين يحملون على الضرورة هذا. قال: الشرط الأول أن تكون مضافة. هذا هو الشرط الأول، أن تكون مضافة. فإذا جردت الإضافة لا تعرض إعراب الأسماء الستة. قال: فإن أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة، نحو: له أخ، وإن له أبا، وبنات الأخ. وله أخ يا أخي سراح لم هنجر هذا المصري عبد الله محمد جر مجرور مجرور متعلق متعلق ماذا مجرور مجرور متعلق محذوف خبر الآخر والشاهد الآن عقل نعم حسنت تجرد عن الإضافة وعرب بالحركات الظاهرة أنت اختل الشرط الأول فيه. قال رحمه الله تعالى: وبنات الأخ، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. نعم، هذا الشرط الثاني، أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت من حركات إيش تقدم في التحوى هذا، أعربت من حركات المقدرة المانع من ظهورها وإشتغال المحل بحركة المناسبة، هذا تقدم. فسيأتي أيضا يكررها. قال: فإن أضيفت إلى الياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء، نحو: إن هذا أخي. لا واحد محمد هذا محمد يقول السهل عندي أنا أقول الصالح هذا محمد هذا نعم ماذا اسم إشارة مبني في محل إن هذا أخي اسمها وبعضه يجوز إعراب بدل وله 99 الجملة في محل إيش رفع خبر إن بعضهم يقول لها أخي بدل من هذا وجملة له له جار مجرور خبر مقدم وتسعين له تسع مبتدا مؤخر والجملة في محل رفع خبر إن الأمر سهل هذا وهذا نعم محل ينصب اسم إن خبرها أو بدل نعم أحسنت بارك الله هو منصوب على انه بدل ايش منصوب على انفطري على انه بدل منصوب على انفطري الفتحة منع من ظهورها وعلى انه خبر مرفوع على انفطري ضم مقدرة لا يعني قاعدة عندهم يذكرونها ان المحل هو الالف واللام بعد اسم شر بدل نعم هذا على انه ما بالخرم وهذا يجوز ان يعرف بدل لا ما هو قيد انه اذا كان محل بيال فقط هو البدل وغير ذلك لا لا هو صحيح هذا ان هذه القاعده معروفه ان الاسماء الواقعه بعد اسم الاشاره اذا كانت محلها بيال فتعرب بدلا من اسم الاشاره هذا معروف عندنا هذا الشرط الثاني اخوان احفظ ان تكون مضافه نعم الى غير ان يتكلم نعم احسنت وهذا الشرط يا اخوان من قوله ان تكون مضافه بالنسبة لضوء فهو تحصيل حاصل قوله أن تكون مضافة بالنسبة لضوء فهو تحصيل إيش حاصل لأن ضوء تلازم ماذا الإضافة لا تنفك عنها فلذلك بعضهم يقول هذا الشرط ليس بشرط في ضوء هذا الشرط ليس بشرط ماذا في ضوء لماذا لأنه تحصيل إيش حاصل لأن ضوء تلازم الإضافة إلى ما بعدها دائما وأبدا تكون ماذا

لا العلم وكرم كل أوصافات أحسنتها ليست أوصاف نحوية قيدنا يا فانتيه للتغيير المراد الوصف الوصف النحوي أما الوصف المعنوي فتضاد إليه مثل العلم أوصاف معنوية الكرم وصف معنوي الزهد وصف معنوي فقولنا أن تضاف إلى أن تضاف إلى غير وصف المراد بالوصف الوصف إيش النحوي المراد بالوصف الذي لا تضاف إليه الوصف النحوي وهو اسم الفاعل واسم المفعول واسم المشتقات المعروفة لديكم اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشتقات صيغة المبالغة اسم التفضيل أما الوصف المعنوي مثل علم كرم زهد فتضاف إيش إليه تقول ذو علم ذو زهد ذو كرم ذو ورع ذو بخل إلى آخر ذلك واضح إن شاء الله الكلام على ذو نعم فعلى هذا قلنا يعني من شروط الأسماء الستة أن تكون مضافة هذا الشرط ليس ماذا بوارد في إيش في ذو هذا الشرط ليس بوارد في ذو لماذا لأن ذو تلازم إيش الإضافة لا تنفك عنها فإذا اشترطنا هذا الشرط في ذو يكون تحصيل إيش حاصل يكون تحصيل حاصل فانتهى الكلام على ذو هذا تكلمنا عليها لأنه يحتاج إليها في التحفة إنما ذكر هذه الأشياء قال رحمه الله تعالى وأن تكون إضافتها لغيرها المتكلم فإن أضيفت إلى الياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء نحو إن هذا أخي وأن تكون مكبرة فإن فقر الشرط الثالث هذا أن تكون مكبرة فإن فقر أعربت بالحركات الظاهرة نحو هذا أبيك وتقول أيضا كذلك إيش أخيك وهنيك وأيضا كذلك إيش بويك هذا لا نويت لها حول نضيفها إلى اسم جنس وغير ضمير أن تضاف إلى اسم جنس قل ذوي مال ذوي ماذا مال ذوي زهد فإذا فقرت هذه الأسماء أعربت بالحركات إيش الظاهرة فتقول هذا إيش أبيك هذا أخيك رأيت أبيك ومررت بأبيك الآخر ذلك فمن شرطها أن تكون مكبرة خرج بذلك التصوير فإن فقرت أعربت بالحركات الظاهرة كما قال المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تعالى وأن تكون مكبرة فإن فقرت أعربت بالحركات الظاهرة نحو هذا أبيك تفضل عندك محمد هذا أبيك هذا أبيك إعراب فصل كل اسم إشارة هذا نعم نعم خبر مرفوع مرفوع علامة رفعي استنى موضي مضاف الكهف مضاف إليه قال رحمه الله تعالى نحو هذا أبيك وأن تكون مفردة فإن تنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والمجموع نعم من شروطها كذلك أن تكون مفردة فخرج بذلك إيش التثنية والجمع الجمع يدخل في جمع التكسير وجمع ماذا التصحيح جمع التكسير وجمع التصحيح الجمع المذكر السالم فإن تنيت أعربت بماذا يقال بالحروف كذلك إن جمعت قد تعرب بالحروف وقد تعرب ماذا بالحركات فإن جمعت جمع تكسير أعربت بماذا بالحركات وإن جمع جمع تصحيح أعربت بماذا بالحروف بالواو رفعا وبالماذا وبالياء نصبا وجراء ويخرج بذلك التثنية والجمع عندك يا أخي هذا طيب جاء أبوك أبون أو إيش لا نضيها جمع أبون نعم جاء أبون عندما الإعراب صغير عندنا جاء أبون عبد الرحمن نعم معذرة جاء أبون فاعل وعلامة رفعي لأنه نعم ملحق جمع المذكر السالم أحسنته قال ملحق ما توفرت في شروط الجمع شروط الجمع ايش علم او صفة فهل اب علم ليس بعلم هل هو وصف ليس بوصف واضح لان الوصف اسم فاعل اسم مفعول اسم مشبه الاخر لانك ما سمعت الوصف النحوي هذا هو مرفوع لم تغيب او كيف قال انه هو والله هو انه يعود عن التنوين اسم مفرد نعم يا أخي. كان مثلاً تنوين المقدر في اسم المفرد وهو صرف. الممنوع من الصرف لأن الممنوع من الصرف تنوينه المقدر. فمنع لعلة. وأن الأصل فيه تنوين. نعم. قال رحمه الله تعالى وأن تكون مفردة فإن تنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والمجموع